بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله طهر الصلاة وتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، عندما يتأمل الواحد منا في واقع المسلمين اليوم يجد عجبا من العجب من أحوالهم التي لا تسر الصديق في الحقيقة، بل أحيانا ندعو وراء الإمام في صلاة التراويح ويقول الإمام: اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين، ونحن نقول آمين، وتتقطع قلوبنا على أحوال إخواننا في أماكن كثيرة، سواء في العراق أو في أفغانستان أو في الشيشان أو في فلسطين أو في دارفور أو ربما ما قد يحصل في الصومال من جرح جديد إلى غير ذلك. كلنا نتألم ونتقطع، وأحيانا نقول آمين وراء الإمام. ولو سألت بعضنا عن جدوى قوله آمين، هل تتوقع فعلا أن ينتصر الإسلام، أن تخرج أمريكا مثلا من العراق وأن يخذل اليهود في فلسطين وأن يظهر الدين وأن يتوقف ما يقع في الإعلام في أحيان كثيرة من استهزاء بأهل الدين أو استهزاء بغيرهم من أهل الصلاح؟ هل تتوقع أن هذا يقع؟ أحيانا نقول نعم، لكننا في قلوبنا غير متيقنين بشكل تام. تعالوا نناقش هذه القضية مع قلوبنا من خلال ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى الناس بهذا الدين كانت الأرض كلها على الشرك، وما في الأرض من يقول الله الله. بعث عليه الصلاة والسلام وحده وجعل أتباعه يعذبون في كل مكان، وكان عليه الصلاة والسلام يمر بالصحابة يمينا ويسارا وهم يعذبون ولا يملك لهم شيئا. يمر عليه الصلاة والسلام ببلال وسيده أمية بن خلف يعذبه بأنواع العذاب، وكان أمية بن خلف يتفنن في أنواع العذاب التي يعذب بها بلالا. هل رأيت ما يفعله النصارى مع إخواننا في أبو غريب من كيفية تنويع العذاب؟ مرة يربط بحبل ويجر كما يجر الكلب، ومرة يجعلون وهم عرات كمثل الهرم. ما يفعله أولئك بإخواننا في غوانتنامو، كان أمية بن خلف والكفر ملة واحدة يفعل ببلال مثل ذلك، يضربه بعصا، يضربه بصوت، يضربه بسيف، يطعنه بخنجر، يضربه بحربة. حتى كان إذا سقط بلال على الأرض يربط إحدى رجليه بالحبل والثانية بحبل آخر، ثم يدعو ببعض الغلمان ويقول لهم يلا سباق، ويبدأ هؤلاء معهم حبل يجرون رجلا وأولئك يجرون رجلا، وهو رضي الله تعالى عنه يسحب على رمضاء مكة وعلى حجارتها وترابها، وربما اصطبغت تلك الحجارة ببعض دمه وقيحه وصديده، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر به ولا يملك له شيئا. صبرا يا بلال، ما يملك له، ما يستطيع أن يفعل شيئا. يعلم عليه الصلاة والسلام أن الله سيحاسبه يوم القيامة على قدراته التي يستطيع أن يقدمها. الله جل وعلا لن يحاسبك على قدرات ليست في مقدورك، لن يحاسب الله تعالى يوم القيامة الأبكم لما لم تخطب الجمعة لما غاب الإمام، ولن يحاسب الله تعالى الأعمى لما وقع الطفل أمامك في النار لم تقم لإنقاذه أو تمنعه منها. يا ربي أنا أعمى، ما أستطيع أن أفعل ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يمشي في دعوته ويرى هذه الآلام، يمر بعمار بن ياسر مع أبيه ياسر وأمه سمية، يمر بهم وقد ربطوا لا على عمود ولا على جدار ولا على جذع شجرة، إنما قد ربطوا على جذع نخلة. أنت لو تتكئ على جذع نخلة لم تستطع أن تتكئ عليه ولا ثلاثة أو أربع دقائق، فكيف بمن يربط عليه ربطا؟ فإن ارتخى طعنته هذه الجذوع في ظهره، وإن وقف تعب من شدة الوقوف وطعنته أيضا في كتفيه وفي أعلى ظهره. ويمر عليه الصلاة والسلام وإذا أبو جهل يعذبهم بأنواع العذاب، تارة يضرب بصوت وتارة يطعن بخنجر وبأنواع العذاب، وما يستطيع يفعل شيئا. يمر صحيح ويتألم عليه الصلاة والسلام ولا يصيبه السرور لما يرى مثل ذلك، ويود عليه الصلاة والسلام لو أنقذهم لكن ما يستطيع، لم يجعل له رب العالمين قدرة في أن ينقذهم مما هم فيه من عذاب. فكان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء وينظر إليهم ويقول: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. يعني ما أستطيع أني أفعل شيئا، أنا أتألم كما تتألمون وأتقطع كما تتقطعون، وأود لو أستطيع أن أقدم لكم شيئا لكن ما أقدر. كما نرى نحن، من منا أيها الإخوة لم يتألم لما يرى صور إخواننا في غوانتنامو وأولئك الكلاب يقفون عن يمينهم ويسارهم ويجرونهم جرا أو يحلقون لحاهم ويعبثون بهم؟ من منا لا يتألم لما يرى ما يقع لإخواننا في فلسطين أو في غيرها من الأماكن أو في العراق أو في غيره؟ من منا لا يتألم؟ الذي لا يتألم ينبغي أن ينظر في إيمانه، لكن هل تستطيع أن تفعل لهم شيئا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم شد الألم وهو يرى هؤلاء. لكن ما يقدر أن يفعل شيئا، فكان يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. ويقبل أبو جهل إلى سمية ويضربها بحربته مرارا حتى ينتشر شعرها على جسدها وتسيل دماؤها من جراحها، وربما انكشفت بعض عورتها، وهو عليه الصلاة والسلام ما يملك لها شيئا. فيقبل أبو جهل ويطعنها بحربة في أسفل بطنها حتى مزق أعشاءها، وهو عليه الصلاة والسلام يمر حتى تغسيلها وتكفينها ودفنها ما يستطيع أن يفعله المسلمون. ويمضي عليه الصلاة والسلام يتكئ على يتوسد بردة له في ظل الكعبة، فيقبل إليه خباب وقد تفلت يوما من العذاب، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد آلمه شدة العذاب النفسي والجسدي، يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، يعني إلى متى وحنا في هالعذاب، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلحظ في عينيه شيئا ربما من تقديم تنازلات أمام الكفار، وأني يا رسول الله ما عاد عندي استعداد أني أتحمل، إذا ما عندك استعداد أنت أنك تتحمل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فيقوم عليه الصلاة والسلام متغير الوجه ويقول يا خباب لقد كان من كان قبلكم، ترى هالدين لست أول من اتبعه، وهذا الرب لست أول من عبده، هذا الدين سحقت لأجله جماجم وجرت لأجله دماء. قال يا خباب لقد كان من كان قبلكم يؤتى بأمشاط الحديث فيمشط ما بما دون عظمه من لحم أو عصب. شفت المشط الذي من بلاستيك يؤتى بمشط من حديد، يعني سكاكين مضموم بعضها إلى بعض ويمشط حتى يتقطع اللحم والعصب ويظهر بياض العظم. قال فيمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصده ذلك عن دينه. قال ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله ليتمن الله هذا الأمر. لاحظ يقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام بكل ثقة، وبين عينيه صورة بلال وهو يعذب، وصورة سمية وهي تطعن، وصورة ياسر وهو يموت، وصورة عمار وهو يعذب، وصورة خباب أمامه. يقول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام بكل ثقة لأن يتكلم بمنطق أوحاه الله تعالى إليه، ما ينطق عن الهوى. قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولكنكم إيش تستعجلون. أصبر يا خباب، أصبر، بيجيك النصر، لا تستعجل، أصبر يا وإن مت يا خباب ما في مشكلة، هالدين يصعد على جماجم، خل جمجمتك من ضمنها، لا لا، ولكنكم تستعجلون. ويمضي عليه الصلاة والسلام في دعوته ويقوم يصلي عند الكعبة، فينطلق أشقى قريش إلى سلا جزور وهو ما يخرج من الناقة لما تلد من فرث ودم ومشيمة، ويقبل به يتقاطر منه النتن بين يديه ويضعه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فبينما هو عليه الصلاة والسلام ساجد إذ شعر بنتن يخالط الدم لحيته وثيابه وعمامته ويقع في موقع سجوده وهو ساجد، فإذا دم وفرث ونتن فلا يستطيع أن يرفع رأسه، لو رفعه وقع على بقية جسده، ولا يجترئ واحد من المسلمين أن يقترب لأجل أن يبعده عنه. يقول عبد الله مسعود كنا نرى ذلك ولا نجترئ أن نبعده. يقول الراوي وجعل أولئك الكفار يضحكون حتى جعل بعضهم يميل على بعض. شفت الذي يشتد من الضحك حتى يسقط على الأرض من شدة الضحك. يقول جعلوا يتمايلون يميل بعضهم على بعض من شدة الضحك، ولم يبعد هذا النتن إلا ابنته فاطمة رضي الله عنها، عمرها 7 سنوات، أقبلت تبكي بيدين صغيرتين تبعد هذا النتن عن ظهر أبيها الذي هو في جاوز 40 وربما جاوز 50، ما هم شاب ابو 18 ابو 17 نقول يعني شاب صغير، وهذه الأمور قد يعتاد عليها رجل كبير ومتزوج وله ذرية وله شأن في قومه ومن أنسبهم وأرفعهم. فيقوم عليه الصلاة والسلام من سجوده ويرفع يديه، اللهم عليك بشيبه بن ربيعة، اللهم عليك بعتبه بن ربيعة، هل يضحكون علي هؤلاء؟ اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بفلان بالوليد، اللهم عليك. يقول عبد الله مسعود فوالله لقد رأيت هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر يجرون إلى القليب. لكن بعد كم من الدعاء؟ بعدما لبث عليه الصلاة والسلام سنين في مكة، أكمل 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة ومضت السنة الأولى، وفي السنة الثانية من الهجرة وقعت معركة بدر، ثم تحقق ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. الدين منصور وممتحن، فلا تعجل لا تعجل، فهذه سنة الرحمن، والله لينصرن الله تعالى دينه، رضي من رضي وسخط من سخط. هالدين منصور، إما نصرت أنا وإياك فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ينصر الله تعالى بهم الدين ويعز بهم الشريعة ويعلي بهم كلمته. هذا الواقع الذي نعيشه اليوم قد مر بالأمة واقع، بل وقائع أسوأ منه، حتى ربما لو أننا عشنا في تلك الوقائع لقال بعضنا يعني هل سيقوم للإسلام قائمة يا جماعة؟ مثل ما يقول بعض الناس اليوم، جاءني قبل أيام شخص بأبيه قال يا شيخ أبي يتقبل منك وكذا ودي تنصحه، وجاء يعني من بعد قرابة 1000 كيلو حتى دخل عندي في المسجد وجلست معه. فإذا الرجل يتقطع قلبه على أحوال المسلمين، رجل جاوز عمره 60، يقول يا شيخ أنا إذا رأيت ما يقع لي إكوان تنامه أو أبو غريب ولا غيره ما أتحمل، وأبدأ أنظر للسماء وأقول يا ربي كانك تقدر أنصرنا، كانك إلهنا حق أنصرنا، يلا ورنا قوتك وين راحت. فيقول يا شيخ هل أنا كفرت ولا؟ وبدأ يبكي بين يديك كالصغير، رجل يتقطع ويظن أنه الآن خلاص لن تقوم للإسلام قائمة إلا أن يأتي من الله عز وجل قيام الساعة ويقوم ما يقوم من الحروب في آخر الزمان. الذي ينظر في واقع المسلمين وفي تاريخهم السابق يجد أنه مرت بالمسلمين وقائع ربما كان أشد من هذا الواقع الذي نعيشه اليوم. ولو عشنا في ذلك الواقع ونقلت لنا وسائل الإعلام ما تنقل اليوم لقال بعضنا يا أخي خلاص ما عاد للإسلام قائمة، عسى الله بس أنه يعز الدين يوم القيامة ولا الدنيا فاتت. في عام 656 أقبل التتار بجيش كالليل يسير كالسيل، فاستباحوا بغداد 40 يوما. لمدة 40 يوما ليس لهم إلا وظيفة واحدة، القتل فقط، ذبح في هالناس صغارا كبارا شيوخ نساء رجال أنواع الناس قتل. تدري كم قتل خلال 40 يوم؟ رجعت إلى 8 مراجع تاريخية، لأن الرقم غريب، رجعت إلى 8 مراجع تاريخية كلها ذكرت نفس الرقم، ذكره ابن تيمية في منهاج السنة، وذكره ابن القيم في نونيته، وذكره ابن كثير، وذكره سبط بن الجوزي، وذكره اليافعي في مرآة الجنان، إلى 8 مراجع تاريخية كلها ذكرت الرقم نفسه. قتل في بغداد خلال 40 يوما 1,800,000. يقول ابن القيم فقضى على سيف التتار 1,000 في مثل لها مضروبة بوزان، وكذا 800 في 1,000 مضروبة بالعد والحسبان، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان. يقول كل قام يبكي على الإسلام ما هو بس المسلمين لما رأوا هذه الأحوال. كم قتل في بغداد خلال، كم قتل في العراق خلال 3 أو 4 سنوات الماضية؟ أصح الأحصائيات تقول أنه لم يتجاوز 100 أو 120 ألف من جميع المذاهب أيضا وجميع الفئات. يقول ابن كثير ولم ينجو من قتلهم إلا من كان مختبئا في الحشوش والمقابر. حشوش هي حفر يجمع فيها النتن والغائط، اختبأوا بين الغائط يخاف من الموت. قال فلما انقضت 40 خرجوا فكأنهم موتى بعثوا من قبورهم، فلم يلبثوا أن ماتوا بفعل النتن الذي ظهر من الجيف. قال حتى مات خلق في الشام بفعل سريان فساد الهواء إليهم، ناس في الشام ماتوا من الريح التي جاءت إليهم. ويعتز الإسلام بعد ذلك، وتقوم قائمة الإسلام من جديد، وتكون هناك خلافة إسلامية ولم تسقط إلا من قرابة 100 سنة تقريبا، وينتصر المسلمون وتجتمع كلمة المسلمين مرة أخرى ويكون للإسلام كلمة في العالم. وهكذا وتلك الأيام نداولها بين الناس. الإسلام قد يمرض لكنه لا يموت. شفت الإنسان لما يدخل في سباق طويل ما يسمى بالماراثون مثلا لمسافة مثلا 20 كيلو أو 50 كيلو، تجد أنك لا تلتفت إلى من يركض في البداية أو يركض في المنتصف، قد يركض في البداية بقوة ثم يخفف، ثم يركض مرة ثانية ثم يخفف. العبرة ليست بمن يركض أو يسرع خلال المسافة 20 كيلو، العبرة بمن يفوز في النهاية. العبرة بمن ينتصر في النهاية ويأخذ الجائزة. كذلك الإسلام قد يمرض فترة من الفترات لكنه لا يمكن أن يموت ولا يمرض كله، قد يمرض بعض الجسد لكن لا يمرض الجسد كله. خذوا النقطة الثانية، النصوص الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة كلها تدل على أن هذه الدين ظاهر، شئنا أم أبينا، شاء أولئك أم أبوا، رضي من رضي وسخط من سخط. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليش يا ربي أرسلته؟ ليظهره على الدين كله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. في الآية الأخرى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولينصرن الله من ينصره. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إلى آخر النصوص الواردة في كتاب الله تعالى من أن النصرة لهذا الدين. خذ بعض النصوص من السنة، يقول عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقين الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. ما يبقى مكان في العالم، لا في غابة ولا في غار ولا في رأس جبل ولا في مهبط واد، إلا يدخل هذا الدين. يدخل إما عبر داعية، وإما عبر أحد من البيت يدخل في الإسلام، وإما عبر كتاب، وإما عبر شريط، وإما عبر سيدي، وإما عبر قناة فضائية، وإما عبر إذاعة. إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. قد ترى اليوم في العالم من لم يسمع بدين الهندوس، ترى اليوم في العالم ربما من لم يسمع بدين البوذيين، ربما رأيت في العالم كثير لا يعرف ما هو دين اليهود ولا ما يسمع به. لكن تعال ابحث في العالم اليوم، خاصة خلال السنين الأخيرة، من لم يسمع بدين الإسلام أو لم يدخل إلى المواقع الإسلامية أو لم يأتيهم داعية أو لم ينظر إلى شيء إسلامي. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة قالوا: يا رسول الله، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر، قالوا: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية يعني اسطنبول أم رومية روما الفاتيكان؟ فقال عليه الصلاة والسلام بلسان الواثق، يجاوب على طول، ما قال لهم: أوه أنتم متحمسين، وين قسطنطينية، عسانا نفتح مكة بس، عسانا نسيطر على جزيرة العرب، وين قسطنطينية ورومية وش يجيبنا لها؟ لا، يتكلم بلسان الواثق كأن عليه الصلاة والسلام قد كشف له الغيب. قال عليه الصلاة والسلام بلسان الواثق، جاوب على طول، قال: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية، وفتحت ووالله أقسم بالله لتفتحن روما، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، كما في المسند. تكون النبوة فعلا، كانت النبوة 23 سنة ثم رفعت. قال: ثم تكون خلافة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها. قال: ثم يكون ملكا عاضا، يعني متوارثا، وأول ملك متوارث بعد معاوية، ورث رضي الله عنه، ورث ابنه يزيدا، ثم جعل يتوارث الملك بني أمية ثم بني العباس، يكون ملكا عاضا وفي رواية عضوضا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه. قال: ثم يكون ملكا جبريا، إما عبر انقلاب عسكري، إما عبر حرب، ما شاء الله أن يكون. قال: ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه. ثم قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن اليهود: قال: تقاتلون اليهود، كما في الصحيحين، فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي. الشجر إذا تخبى ورائه يتكلم، الشجر أطهر وأشرف من أنه يحمي يهودي، يقول تعال والله ما أخبيك ورائي، الحجر ينطق تعال ما أخبيك ورائي، هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد والأول في الصحيحين، قال تقاتلون اليهود على نهر بالأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه. وأنت إذا تأملت وجدت أن الأردن تقع فلسطين في غربها شمالها، فيقول عليه الصلاة والسلام كأنه يبين أنهم سيخرجون من فلسطين أو سيبقون فيها. قيل إن النهر هذا المقصود به البحر الميت، يفصل فعلا بين فلسطين وبين بين بين الأردن، لا دخل لنا بتحديده، لكن الحديث نص قال أنتم شرقيه وهم غربيه، قال فتقتلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال تتحالفون أنتم والنص أنتم والروم حلفا تاما، كن بينكم وبين الروم حلف، قال فتغزون عدوا من ورائكم، أنتم والروم يكون بينكم حلف، يعني الأمريكان البريطانيين الأوروبيين يكون بينكم حلف، فتغزون عدوا من ورائكم، قال فتنصرون، قال فإذا نصرتم رفع رجل من الروم الصليب وقال غلب الصليب، قال فيثور إليه مسلم ويقول كذبت بل الله غلب، ثم يأخذ الصليب ويكسره، فيثور النصارى إلى المسلم فيقتلونه، ويثور المسلمون إلى من قتلوا صاحبهم فيقتلونهم، قال فيتواعدون للملحمة، يتواعدون للحرب العظيمة، ملحمة من كثر ما يكون على الأرض من لحم تجري عليه الخيل والأرجل. قال عليه الصلاة والسلام فتأتي الروم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، يعني جيش 960,000، تأتي الروم تحت 80 راية، إما 80 دولة 80 كتيبة، تحت كل راية 12,000، فيلتقون فيقتلهم المسلمون، رواه مسلم. وفي الحديث أيضا في مسلم قال عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق، أو قال بدابق، لاحظ ما قال حتى تأتي، حتى تنزل، دليل أنهم يأتون من شمال، الأعماق ودابق في شمال سوريا. أنت الآن لو تطلع من المملكة وتذهب شمالا تدخل على وين؟ الأردن. اذهب شمالا تدخل على سوريا، اذهب شمالا تدخل على إيش؟ على تركيا، اذهب شمالا تدخل أوروبا. فيقول عليه الصلاة والسلام إن الروم يجتمعون ويأتون وينزلون في أوائل يعني البلاد العربية، في أوائل سوريا في الأعماق، أو قال بدابق، قال فيخرج عليهم جيش من المدينة، المقصود بالمدينة دمشق بإجماع الشراح، ليس المدينة النبوية، المدينة النبوية في ذلك الوقت تكون يعني خرابا كما جاء في الحديث، خلاص ما فيها أحد. قال فيخرج عليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، قال فيلتقون، اللي يدلك أن المعركة عظيمة قوله فيهزم ثلث، يفر من هل هم خيار أهل الأرض، يفر ثلث، قال فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، قال ويقتل ثلث هم خير الشهداء عند الله، قال ويفتح الله على ثلث، فيفتحون القسطنطينية، دليل أن القسطنطينية قد تعود إلى حكم النصارى مرة أخرى، والآن دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي ومطالباتها بهذا إلى آخره. قال فيفتحون القسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بشجر الزيتون، إذ صاح فيهم وقوله علقوا سيوفهم لم يقل علقوا سلاحهم، يعني استدل به بعض الشراح على أن الناس سيعودون في آخر الزمان إلى القتال بالسيف والرمح، لن يكون القتال بها الطائرات والدبابات وما يتعلق به، بل في أحاديث أخرى تدل على هذا، منها حديث التي جاءت في ذكر يأجوج ومأجوج لما بين عليه الصلاة والسلام أنهم يقاتلون بالسهام وأن أحدهم يرمي سهمه في السماء فيسقط إليهم مدرجا بالدم إلى آخره. الشاهد قال قد علقوا سيوفهم بشجر الزيتون إذ صاح فيهم الشيطان من ورائهم ألا إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، قال فيرجعون وذلك باطل، قال فإذا وصلوا إلى ديارهم خرج الدجال إلى آخر الحديث. هذه النصوص الشرعية أيها الإخوة الكرام تدل على أن هذا الدين منصور، وهذا لا أستبعد أن يكون خلال السنين القريبة، فإن الأحاديث التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا من الأشراط أكثرها قد وقع ولا نزال. وإذا ولو تعبئ لك ماء في قدر وتجعل تطبخ هو يفور يفور يفور، وسيأتي ساعة يصل إلى عنق هذا يصل إلى أعلاه. الإسلام الآن ما يقع على الإسلام قد وصل في الحقيقة إلى الأعلى، قد وصل إلى عنق الزجاجة، لم يبق إلا أن ينصره الله تعالى. المسألة الثالثة، ما هو الواجب علي وعليك؟ ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا أمور: أولا أن تبذل كل ما تستطيع في سبيل نصرة دينك، ولا تعتقد أن نصرة دينك تكون فقط أن تفكر والله زين إذن العراق، أفغانستان، الشيشان، فلسطين. نصرة دينك بأساليب كثيرة، إن كنت تستطيع من أن تعلم القرآن فعلمه، تستطيع أن تخطب الجمعة فاخطب، تستطيع أن تؤلف كتابا فألف، تستطيع أن تأمر بالمعروف افعل، تستطيع أن تنهى عن المنكر انهى، أي شيء تستطيع أن تجعل لك بصمة في الإسلام ابحث لك عن موقع في الإسلام اجعل فيه بصمة. عيب أن تكون تستطيع أن تكون الملقي فتكون متلقي، عيب أن تكون أن تستطيع المتكلم فتكتفي أن تستمع، عيب أن تكون تستطيع أن تكون إماما فترضى أن تكون مأموما، عيب أن تستطيع أن تكون أنت الخطيب فترضى أن تكون الذي يستمع إلى الخطبة. ما دام أن عندك قدرة في أن تبذل شيئا لدينك يجب عليك أن تبذله، لابد أن تبحث أنا ما هي البصمة التي جعلتها في ديني، ما هو تأثيري في بيتي، ما هو تأثيري في مدرستي، ما هو تأثيري في كليتي، ما هو تأثيري في حارتي، ما هو تأثيري في عملي. أما يا إخواني أن نكتفي فقط أن الواحد يرى أحوال المسلمين يمينا يسارا ويبكي ويلعن النصارى واليهود ممن ظلموا وبغوا ويدعو عليهم، صحيح أن الدعاء عليهم أمر مطلوب ممن بغوا وظلموا، لكن الكلام لا ينبغي أن نكتفي فقط بالبكاء على أن نبكي كالنساء على ملك لم نحافظ عليه كالرجال. ينبغي أن تبحث كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر ببلال وهو يعذب، ويمر بخباب، ويمر بسمية، ولم تكن هذه المناظر التي يراها تمنعه من تحقيق أهدافه في الحياة. ولا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند بلال يبكي إلين يقوم بلال من عذابه، ويجلس عند رأس سمية يبكي، ويجلس عند خباب يبكي، كان ما دعا أحد ولم يسلم على يده أحد، ولم يتفق مع الأنصار لما جاءوا حاجين ويخرج عليه الصلاة والسلام إليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده رسالة يحققها، كان صحيح يلتفت ويتألم، لكن لا يسمح لهذه الآلام التي يراها يمينا ويسارا في أن تعطله عن دعوته، أو أن تعطله عن أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، أو خدمة دينه بقدر المستطاع. فينبغي نحن إذ نتألم لأحوال المسلمين ألا نكتفي فقط بهذا الألم أو الدعاء، بل أن يبحث أحدنا لنفسه عن موقع في الأمة يقف فيه، لعل الله تعالى إذا حاسبه يوم القيامة يراه قد بلغ بقدر ما يستطيع. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلني وإياكم مباركين إنما كنا. أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد إعلامنا أو أراد مناهجنا أو تعليمنا أو أراد ديننا أو أراد وحدتنا أو أراد ولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه. اللهم وحد قلوبنا مع ولاة أمرنا من علمائنا وأمرائنا على طاعتك، اللهم وحد قلوبنا معهم جميعا على طاعتك. اللهم اجمع كلمة العلماء والأمراء على الخير والهدى، اجعلهم يا رب جميعا ناصرين للدين، داعين إليه، رافعين للشريعة، مدافعين عنها، حامين لها يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يستعملنا وإياكم بطاعته، وصلى الله على نبينا محمد.